والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال الشارح: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الشارح: قال المكثير أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وصائف وشفعاء عند الله، لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. حسن شرف الآن في هذا الباب أو من هذا الباب، هو الباب السادس في الكتاب، يبدأ كما ذكرنا في الدرس السابق الإمام رحمه الله بالتفصيل والبيان لما أجمله قبل هذا الباب، وخاصة الباب الأخير، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فالإمام رحمه الله فيما مضى عرف التوحيد وبين فضله وكيفية تحقيق التوحيد، وبين وجوب الخوف على هذا التوحيد، الخوف الصادق الذي يدفع إلى الفعل والعمل، كما بين وجوب الخوف من أضداده، أي أضداد التوحيد، سواء كانت في العقائد والأقوال والأفعال. ثم بين أيضا وجوب الدعوة إلى هذا التوحيد بعد معرفته وبعد تحقيقه وبعد العمل به. ومن هذا الباب، وهو الباب السادس إلى آخر الكتاب، كله في بيان ما فعله أو قوله أو اعتقاده ينقص أو ينقض التوحيد. جميع الأبواب من السادس إلى آخر الكتاب في النواقض والنواقص، أمور تنقض التوحيد أصلا، وأمور تنقص من كماله ومن كمال تحقيقه. وهذه الأمور التي يبدأ ويطيل فيها المصنف رحمه الله كما هو معلوم من هذا الباب إلى آخر الكتاب، كل هذا من إشفاقه وعظيم علمه رحمه الله وعظيم نصحه لهذه الأمة. فهذه الأبواب كلها التي ستأتي هي للتحذير من الوقوع فيها، وكذلك نصحا للأمة، وصيانة للتوحيد، وصيانة للموحدين. كل هذه الأبواب التي ستأتي. هذا الباب وهو أول باب من أبواب التفسير كما بوبه رحمة الله عليه قال باب أو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. بدأ كما يقول المشايخ من الأدنى إلى الأعلى. مجرد اللبس هذا الأدنى، لكن إذا كان يعني من باب الاعتياد أو غيره، وأما إذا كان اللبس لأجل الاعتقاد في رفع البلاء ودفع الأذى أو تقليله، فهذا هو الشرك الأعلى أو الشرك الأكبر. الشرك هنا في هذا الباب مداره على الأمور الشركية التي تكون في اتخاذ الأشياء أسبابا، سواء كانت يعني من حيث الفعل كما قلت فهو الأدنى كما قال أهل العلم، أو كان من باب الاعتقاد في جلب المنافع ودفع المضار فهذا هو الأعلى. فمن اتخذ هذه الأسباب أو هذه الوسائل من لبس الحلقة والخيط أو غير أشياء كثيرة جدا يفعلها كثير من الناس، أقول من اتخذها واعتقد فيها النفع والضر فهي من الشرك الأكبر، ومن اتخذها واعتقد أنها أسباب اعتقد فيها إيش أنها أسباب كالأمور الأخرى وكالأسباب الأخرى التي بينها ربنا تبارك وتعالى أو بينها نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا من الشرك الأصغر لأنها باب إلى الوقوع في الشرك الأكبر. وذلك السبب لأنه اعتقد الشيء سببا، وهذا حكم شرعي، كونك تجزم وتحكم أن هذا سبب لدفع البلاء أو رفع الأذى أو الشفاء من المرض والبر من البلاء، هذا حكم، والحكم في هذه الأمور لله تبارك وتعالى وحده. وكوننا نعتقد أن هذه الأشياء أسباب، يعني الحكم بأن هذه الأشياء أسباب مثل الدواء أو غيره أو العسل أو غيره أسباب، هذه لابد إما أن تكون شرعية، يعني جاء النص ونص القرآن أو السنة على أنها من الأسباب التي يدفع بها البلاء والأذى والوباء وغيرها والأمراض، أو تكون قدرية. الشرعية معروف يعني ثبت فيها النص عن الله عز وجل أو عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه هذه أسباب، وأما القدرية فيثبتها الحس والتجربة والواقع ويتفق عليها أهل الحل والعقل. الأمور التي لم يأتي النص بها ما في شرع ولا أيضا ثبتت قدرا بالتجارب وغيرها فليست من الأسباب، فمن اتخذها أسبابا فهو من جنس لبس الحلقة أو الخيط وغيرها. والأسباب إذا ثبتت يعني كما ذكر أهل العلم، يعني هذا الشيء ثبت، العسل مثلا ثبت العسل أنه من إيش؟ من الأسباب. أيضا أقول إذا ثبت، والثبوت عندنا قلنا كم؟ إما شرعا وإما قدرا. إذا ثبت الأمر أو الشيء أنه سبب من الأسباب فالواجب، ويعني حتى نسلم في باب الاعتقاد، يجب فيما ظهر حكمه أنه سبب، أقول بأحد الحكمين الشرعي أو القدري، فالواجب الأول استعمال هذه الأسباب ألا يعتقدها سببا اعتقاد، يعني إلا بدليل، والدليل كما قلنا إما القدر وإما الشرع، فهذا ثبت. ثانيا عدم الاعتماد عليها بعد ثبوتها، يعني بعد ثبوتها أنها سبب لإزالة الأمراض أو للشفاء منها يجب عدم الاعتماد عليها وعدم الاطمئنان إليها، بل الاعتماد والاطمئنان إلى مسبب هذا السبب وهو الله تبارك وتعالى. الثالث وجوب اعتقاد ارتباط جميع الأسباب الشرعية والقدرية بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، ما نعطيها استقلالية، هي داخلة في قضاء الله. لذلك الأمور اللي هي ثبتت أنها أسباب إذا أخذها الإنسان ممكن أنها إيش يحصل بها المقصود، لأن الله تبارك وتعالى إن شاء جعل أو أجرى السبب في مقتضاه، وإن شاء سبحانه وتعالى منعها بموانع كثيرة جدا، وإن شاء سبحانه وتعالى جعلها تقتضي ضد ما هي سبب له. لذلك الاعتماد والاطمئنان الأصل فيه أن يكون يعني لمن؟ للمسبب، والمسبب هو الله تبارك وتعالى. هذا إذا كان السبب هذا ثبت شرعا أو قدرا، فكيف بالذي لم يثبت؟ أقول الشيء إذا ثبت أنه من الأسباب اشترط فيها أو يجب مراعاة الثلاثة إيش الأمور هذه، فكيف إذا كانت ليست من الأسباب؟ هنا لبس الحلقة والخيط ونحوهما أقول من اعتقدها أنها تكشف هذا وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله، وأما إذا اعتقد أنها أسباب فهذا هو الشرك الأصغر، وهذا ما يعني رتب فيه المصنف رحمه الله في هذا الباب. الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله قل أفرأيتم ما تدعون إليه، ذكر ابن كثير وغيره أسبابها في المحاجة التي وقعت بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، والمحاجة هذه الأصل فيها إظهار العجز لتحريك العقول كما نذكر دائما، لأن بيان عدم ربوبية المعبودات والآلهة هو أعظم الأمور وأعظم الأدلة على بطلان إيش عبادتها، لأن المعبود إذا لم يكن ربا قادرا مالكا يملك النفع والضر فإنه لا يعبد. والأصل في العبادات إيش؟ الأصل في العبادات يعني ليش نعبد الله عز وجل؟ لجلب المنافع ودفع إيش؟ ودفع المضار. فإذا كان المعبود هذا لا يملك لك أن لا يملك أن يجلب لك منفعة ولا أن يدفع عنك مضرة يعبد؟ لا ما يعبد، فاقد الشيء لا يعطي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم قول الله تبارك وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ طبعا الجواب لا، ما تقدر الأصنام ما تستطيع لا أن يعني تجلب لك ما منعه الرب تبارك وتعالى، ولا تستطيع أن ترد ما قضاه الله عز وجل لك من الخير والرحمة. فالآية فيها محاجة عظيمة جدا أنها لا تستطيع، فإذا كانت لا تستطيع ولا تملك فالأصل أنها إيش؟ أنها لا تعبد، إذن عبادتها إيش؟ باطلة، وعبادة هذه التي لا تملك جلب المنافع ودفع المضار فهي باطلة. ثم قال قل حسبي الله، يعني في هذا الباب في باب جلب المنافع ودفع المضار الحسب والكفاية في جلب المنافع ودفع المضار هو من؟ الله عز وجل. وفي هذا يعني في هذه الآية وفي الشاهد منها يبين الرب تبارك وتعالى ويبين نبينا صلى الله عليه وسلم العلاقة بين حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون في إيش؟ في جلب المنافع ودفع إيش؟ ودفع المضار. وهذه تبين قوة العلاقة كما ذكرنا في الأبواب السابقة، قوة العلاقة بين التوكل وبين التوحيد، بين التوكل وبين بين التوحيد. لما جينا عند إيش حديث السبعين ألفا، فالأصل التوكل، يعني التوكل وتحقيق التوكل لله هو كمال تحقيق التوحيد لله عز وجل. لأن التوكل ما هو؟ بذل الأسباب الشرعية مع اعتماد القلب في حصول نتائجها على الله تبارك وتعالى، وهذا هو لب إيش؟ لب التوحيد، هذا هو لب توحيدك لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. الشاهد من الآية كما ذكر ابن كثير وغيره أنه كما ثبت بطلان اتخاذ الأصنام آلهة كذلك لأنه الباب إيش؟ لبس الحلقة. طيب وين الآية وين لبس الحلقة؟ إيش الشاهد؟ الشاهد أنه كما أنه ثبت بهذه الآية بطلان عبادة الأصنام والطلب منها في جلب المنافع ودفع المضار، كذلك إيش؟ لبس الحلقة والخيط من باب إيش؟ من باب أولى أنها لا تستطيع ولا أثر لها في جلب المنافع ودفع إيش؟ ودفع المضار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى

وهذه للعلماء فيها أقوال كثيرة جدا. كونها تزيدك يعني تزيدك في البلاء والمرض. البلاء والمرض المراد هنا والذي يشير إليه نبينا عليه الصلاة والسلام على نوعين. الأول مرض القلب، مرض القلب المتعلق بالتوحيد والذي يخدش التوحيد والتوكل على الله عز وجل. لما؟ لأن كونك تعلقت بهذه الحلقة يتعلق القلب بإيش؟ بما ليس من الأسباب. فالقلب يزداد تعلق بإيش؟ بهذا الشيء، وهو لا يصلح أن يكون متعلقا، لكن يزداد القلب تعلقا به وفيه يعني مفاسد كثيرة جدا لإيش؟ للتوكل على الله عز وجل وللبحث عن الأسباب الشرعية وغيرها. هذا جانب تأثيره على القلب أنك تعلق بشيء بغير الله تبارك وتعالى، فهذا من الوهن الذي يصيب القلب وينقص يعني قدر التوحيد. الوهن الثاني في نفس المرض. لما؟ لأنه اعتقد أن هذه الحلقة إيش؟ من العلاج، ها؟ واضح؟ وقطعا له عنده اطمئنان في القلب أنها علاج، فإذا لن يبحث عن سبب آخر. كونه اعتقد أنها إيش؟ أنها سبب، هذا يجعله لا يبحث عن سبب آخر يكون فيه الشفاء والبر من الأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى الشرعية أو المؤثرة أو القدرية المؤثرة المزيلة للمرض. كلام واضح؟ فتزيدك وهنا يعني من بابين، مرض القلب، انقاص يعني التوحيد والشوائب التي تشوب القلب في توكله على الله تبارك وتعالى وتحقيق التوحيد، هذا جانب. والجانب الآخر في نفس المرض والشفاء منه والبرء منه، لأنه سيبقى على هذا لاعتقاده أنه إيش؟ نافع ويعني ينفع في هذا المرض، وهو لا ينفعه، فيترك البحث عن الأسباب إيش؟ عن الأسباب الأخرى اعتمادا على هذا السبب. نعم. وفي الحديث أيضا كما ذكر قال المصنف رحمه الله فيه شاهد لكلام الصحابة. وين الشاهد؟ الشاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. معروف أن الكبائر إذا مات الإنسان على كبيرة من الكبائر ولم يتب منها فإنه إيش؟ تحت المشيئة، صائر إلى مشيئة الله عز وجل، واضح؟ وإن عذب بهذه الكبيرة إلا أنه إيش؟ مآله إلى الفلاح. وأما هنا يقول ما أفلحت أبدا، فهذا واضح، يعني الشيء اللي ما بعده فلاح والشيء اللي مآله إلى الفلاح لا شك فرق. الفرق إيش؟ بينهما كبير والبون شاسع جدا. فلذلك المعاصي وغيرها والكبائر يعني مآل الإنسان، وإن عذب بهذه الكبيرة لم يعني تغفر له ابتداء فإنه مآله إلى الفلاح عند الله عز وجل. وأما هذا فهي من الشرك الأصغر، وهذا دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر في ترتيب المعاصي وترتيب الذنوب، كما يعني ذكرها أهل العلم. الكفر الاعتقادي، الشرك الاعتقادي المخرج من الملة، ثم بعد ذلك إيش؟ الشرك الأصغر، ثم البدع، ثم الكبائر، ثم الصغائر. نعم، هذا هو الترتيب. وأيضا من الأدلة على هذا قول عبد الله بن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، وهذا سيأتي ويتكلم عن المصنف في باب الحلف. عبد الله بن مسعود قرر وهذا هو التقرير الذي عليه الصحابة، كونك تحلف بالله عز وجل وأن تكذب، هذه إيش تعتبر؟ معصية كبيرة على قدر الحلف وما ترتب عليها من آثار. نعم. وأما كونك تحلف بغير الله عز وجل وإن كنت صادقا هذا إيش؟ هذا شرك. فالشرك وإن كان أصغر فهو أعظم من الكبائر. نعم.

قوله عن عقبة بن عامر صحابي مشهور رقيب فاضل ولي امرة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. قوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا به قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري خرجت كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، هذا جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعدات التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأفطره الإسلام. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه. قوله ومن تعلق ودعا ومن تعلق ودعا بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله فلا ودع الله له فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعا وسكون. قاله السعدات وهذا دعاء عليه. قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعدات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي دفعه الذي هو دافع لا دافع لها إلا من إلا هو سبحانه وتعالى. النص هذا عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، قرأنا يعني ما ذكره الشارح رحمه الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أتم الله له على خلاف بين أهل العلم، وكذلك قوله فلا ودع الله له، هل هي من باب الدعاء ولا من باب الإخبار؟ ولا يخرج الأمر إما أنه دعاء من الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام على من يفعل هذا الفعل المنافي للتوحيد إما في أصله وإما في كماله، فدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذا الفاعل لهذا الناقض أو الناقص كما ذكرنا، سواء من باب الأسباب، فمن فعلها من باب الأسباب فهي من إيش؟ من النواقص، ومن فعلها من باب الاعتقاد معتقدا أن غير الله أو هذه الأشياء التي يعلقها أنها تنفع لذاتها وتدفع الضر بذاتها فهذا من باب إيش؟ من باب النواقض، باب الشرك الأكبر والعياذ بالله. فهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام فلا أتم الله له فلا ودع الله له، هذا إما أقول يفسر على خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا، إما أنه من باب الدعاء وإما أنه من باب الإخبار، وكلا الأمرين شر وعظيم، سواء دعا عليك النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته أثرت مستجابة، أو إخبار بالنتيجة إخبار بإيش؟ بالنتيجة، أنه من فعل هذا فالأمر والقضاء من الله تبارك وتعالى أنه إيش؟ لا أتم الله له. وهذه يعني مثلها إنها لا تزيدك إلا تزيدك يعني في القلب، كونك تتعلق بغير الله عز وجل فهذا فيه مرض للقلب وبعد عن التوحيد، وكل ما ابتعد الإنسان عن التوحيد ضل وشقى، واضح؟ نعم. أو أنك تتعلق بها تزيدك وهنا فما تحصل لا سكون ولا شفاء ولا دعاء في حياتك من هذه الأمراض وغيرها، لأنك راح تتعلق بها فلا تبحث عن غيرها. والدعاء أقول خطير من النبي صلى الله عليه وسلم، والإخبار أيضا خطير، وكلا الأمرين شر. وهذا أيضا مما ذكر العلماء في هذا النص جواز الدعاء على من تعلق تميمة أو غير ذلك من الأمور التي تخالف التوحيد في باب تحقيقه وباب يعني نبذ الشوائب عن التوحيد، يعني من فعل شيئا يخالف التوحيد يجوز إيش؟ الدعاء عليه. طبعا احنا ما نخبر يعني من رأى شيئا من هذه الأمور وأراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقوله سيكون من باب الدعاء لا شك، ما عندنا علم ولا عندنا وحي حتى نخبر انه هذا الذي فعل كذا هذه النتيجة عندنا. لا، هذا الاخبار هو حق من؟ هو حق النبي عليه الصلاة والسلام، لانه يوحى اليه لا ينطق عن الهوى. اما نحن ومن اراد الاقتداء فيلتمس ويرى ان هذا من باب الدعاء فيقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. بل كما ذكر كثير من مشايخنا يعني جاز ويجوز الدعاء على من يفعل فعلا مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى حتى وإن كان في باب أقل من أبواب التوحيد مثل بقية المعاصي وغيرها، يجوز الدعاء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، كان دعاء. رجل مضيع دابته ولا مضيع سيارته ولا مضيع محفظته ولا شيء، وجاء وقف في أول المسجد قال يا جماعة أنا فقد كذا فقد كذا في اليوم الفلاني، إيش تقول؟ ها زجرا له تقول لا ردها الله عليك، ها يروح يشتكي عليك في المخبر، يقول هذا ما قالها إلا إيش عنده. لكن هذا جائز، فهذه لا شك هذه أقل من إيش، من التعلق، من ربط التمائم وغيرها، واضح؟ أقل بكثير. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. الحديث الأول في مسلم والثاني في السنن، لا أربح الله دعاء ندعو عليه. لذلك يجوز من رأى من يفعل فعلا أو يقول قولا مخالفا للتوحيد ناقضا له ناقصا منه أن يدعو عليه، من باب الزجر ومن باب الإنكار ومن باب التغليظ ومن باب الردع ومن باب صيانة النفس عن هذه الأمور، ويعني صيانة التوحيد الذي عليه الإنسان. نعم، اقرأ يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح رحمه الله: قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن حسين بن إبراهيم بن إشكال قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن عاصم الأحول قال عن عروة فقال: دخل حذيفة على مريض ورأى في عضده سيرا وقطعه أو انتزعه ثم قال: ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمجملتين مصغرا، ويقال حسن بكسر ثم سكون من موحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي عن الحمى، وكان الدخان يعلقون التمائم والخيوط ونحوهما لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عبده فإذا فيه خيط فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه. فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليه. الله أكبر. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والخروج والطلاسم ونحو ذلك، خروج ولا حروج عندك؟ والخروج أي. والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب انكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. نعم. قوله وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية أن هذا شرك، ففي صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر بشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره، والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله. هذا النص أو فعل حذيفة واستدلاله بهذه الآية لا شك أيضا فيه بيان لفقه عظيم كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والله، عدم الإذن في تغيير المنكر لا شك هذا أصل، والدليل على جواز تغيير المنكر وإزالة المنكر باليد دون إذن صاحبه هذا لا شك عام على عمومه، وخاصة إذا كان في العقائد طبعا يغلظ فيها أكثر، ولكن العموم أنها حتى وإن كانت في غير العقائد مثل المعاصي كما ذكر الإمام أحمد وغيره، آلات اللهو وكتب أهل البدع وغيرها كلها لا يستأذن فيها صاحبها، وإنما يعني يجب إزالتها، لكن يعني هذا الفعل وهذا الحكم مشروط بما؟ مشروط بعدم حصول مفسدة، يعني إذا كنت تعرف أن إزالتك للمنكر لا تترتب عليها مفسدة فواجب عليك إيش؟ الإزالة. دائما تكون يعني للآباء ولأولياء الأمور، أو يعني إن كنت في قوم يسمع لك فيه أو غير ذلك فهذا يفعل، هذا هو الأصل. أما إن كان أو غلب على ظنك أن هناك مفسدة ربما تحصل من تغييرك لهذا المنكر وإزالتك لهذا المنكر الاعتقادي أو في باب المعاصي وغيرها، فالأصل إيش؟ الأصل التوقف والتدرج يعني في تغيير المنكر كما بينه نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الأمر مشروط بهذا الشرط، وإلا فالأصل في التغيير المراتب التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا كنا نتحقق من المفسدة أو غلب على ظننا المفسدة فنترك هذا الباب إلى إيش؟ إلى التغيير باللسان، النصح وبالحكمة وبالموعظة وكذا والبيان، وأيضا إذا خفت في ذلك الباب فعليك بتغيير المنكر إيش؟ بقلبك، وذلك أضعف الإيمان، هذا هو الأصل. لكن في نقطة مهمة جدا هنا، وهي استدلال الصحابي الجليل حذيفة رضي الله تعالى عنه بهذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه قطعا نزلت في من؟ الكفار، في أهل الشرك، في عباد الأوثان والأصنام. فاستدلال حذيفة في مسألة من مسائل الشرك الأصغر، لأنها قد تكون أصغر وقد تكون إيش؟ والشاهد هنا والرواية والحالة تبين أنها في إيش؟ أصغر ولا أكبر؟ وش الدليل؟ لأنه إيش رأى رجل في يده، لأنه ماذا قال؟ قال أنه إيش ذكر هنا؟ شيء رقي لي فيه، يعني كانوا يقرؤون الرقى على بعض الخيوط والأوتار كما سيأتي في الباب الذي بعده، ثم يظنونها إيش؟ تصير سببا فيروح إيش يربطها ويتعلق بها، فهو لبسها من باب، احنا قلنا في أول الباب، يعني هذا الباب من لبس الحلقة أو الخيط أو غيرها أو العظام أو الخرزات وغيرها، إذا مجرد اللبس على أنها أسباب فهي شرك أصغر، وهنا قطعا لبسها على أنها إيش سبب فهي من الشرك إيش، فمع علمه بأنها من الشرك الأصغر استدل عليها بقول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الاستدلال بالآيات الواردة في الكفر الأكبر والشرك الأكبر عند الشرك الأصغر، وهذا ما ينكره كثير وأنكره كثير من الناس على الإمام محمد رحمة الله عليه وغيره، أنه تستدلون على المسلمين في بعض الأخطاء والمعاصي الشركية وغيرها بالآيات التي أوردها الله عز وجل على من؟ على الكفار الأصليين وعلى المشركين الأصليين. لا، الباب واحد عابد الصنم تعلق بالصنم جلبا للمنافع ودفعا للمضار، ومعظم القبر تعلق بصاحب القبر لما جلبا للمنافع ودفعا للمضار. احنا ما نسوي بينك وبين ذاك المشرك، لكن الشرك بابه واحد. ثم النصوص والراجح في كلام اهل العلم وهو ما حققه شيخ الاسلام وغيره ان الشرك الاكبر والشرك الاصغر كلاهما لا يغفره الله تبارك وتعالى كما تقدم معنا، كلاهما مما لا يغفره الله عز وجل، الشرك الاكبر والشرك الاصغر غير داخل تحت المشيئة ابدا. ان الله لا يغفر ان يشرك به سواء كان الشرك إيش أكبر أو أصغر، كله لا يغفره الله عز وجل. لكن الفرق أنه صاحب الشرك الأكبر يحبط سائر إيش عمله، وأما صاحب الشرك الأصغر فإنه لا بد وأن يعذب على هذا الشرك الأصغر. هذا هو الفرق بين من فعل شركا أكبر ومن فعل شرك، لكن الشرك بابه واحد وغير مشمول وغير داخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يعذب يعني صاحبه على ذلك الشرك. فاستدلال الصحابي وما عليه أهل العلم هو يعني اقتفاء منهم لفقه الصحابة في أن الشرك بابه واحد. هذا وبالله التوفيق. حد عنده سؤال شيء في هذا؟ يعني المسألة في باب الأسباب أرجو أنها تغبط يعني بما ذكرناه. الأسباب نعم يحرص عليها، يعني هذا الباب لا شك، لأن القلوب مجبولة على البحث والسعي وراء الأسباب، الصداع يزيد. لذلك الله عز وجل يعني هذه الأمور الأسباب لها مقتضيات، نعم هذه سنة الله سبحانه وتعالى، يعني سنة كونية سنة قدرية وسنة شرعية، أن الأسباب لها مقتضيات، لكن هذه المقتضيات بهذه الأسباب قد يقضيها الله عز وجل وقد يمنعها وقد يجعلها في ضدها. لذلك باشر الأسباب وابحث عن الأسباب، لكن إياك والإفراط والتفريط. لا تترك الأسباب تقول احنا متوكلين على الله، لا أبدا، هذا أيضا خطأ، هذا خلل. نعم لا بد من السعي وراء الأسباب، اعقلها وتوكل، والنصوص كثيرة جدا في هذا الباب. فنسعى ونجتهد في طلب الأسباب وبذلها وتحصيلها ومباشرتها، ولكن تعلق القلب يكون على رب الأسباب في حصول النتائج، لأن الأسباب مثل ما قلنا قد تمضي وقد تمنع وقد يعني تأتي بضدها. هذا وبالله التوفيق. نعم. إلى السدليات على بعض النحاس يقولون أن التنمية أنها تدفع مديز، هل لسه هذه الرجال شرعا يعني ثبت عندهم؟ يقولون عبر السكر أو مديز حلقة، يعني حق السكر وواحدة ثانية حق إيش الروماتيزم، كل واحدة منفصلة عن الثانية ولا المادة واحدة؟ والله يا شيخ شوف، إذا احنا عندنا قلنا الشرعي طبعا ما هو موجود، الشرعي ضدها الآن لكن ربما كان النحاس اللي عندهم أول والنحاس اليوم مصنع بطريقة أخرى، فالمادة قد تختلف، المادة قد تختلف وإن كانت في أصلها إيش واحدة، لكن احنا نقول الشيء حتى يثبت قدرا لابد فيه من إيش التجربة، واللي يعني يجرب ويحكم ويعطينا هذا الحكم حتى يلحق بالحكم الشرعي لابد أن يكون من أهل الحل والعقل. أما كلام الكفار لا يعتج به في هذا الباب، إذا ثبت عند المسلمين وأطباء مسلمين ويعرفون أمور الإسلام ويعرفون هذا النص عن النبي عليه الصلاة والسلام وفعلا عندهم طبيا ثبت أنه هذا ينفع، يقول ما في معنى، فعلي بس ما في بس شفت يا شيخ، اذا ما دام هم يعني يتناقضون وما داموا على اختلاف نتركهم حتى ايش ينتهي الاختلاف فيما بينهم. ها؟ لكن شوف مثل هذه الامور يا شيخ، يعني مثلا الان حبه البنادول جاءوا قالوا لنا هذه تنفع للصداع، وجربها عامه الناس يا شيخ، ها، في المدن والبوادي، نفعت؟ ها؟ إذن كأن صارت إيش؟ يعني قضية متواترة، تواتر عليها الناس جميعا هكذا. إذا حصل هذا نقول نعم هذا يدخل في السبب إيش؟ القدر الكوني. نعم الله عز وجل قدره، علمه من علمه وجهله من جهله، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. نعم هذا أصل تلاوة وعباد الله، نصوص كثيرة جدا، لكن لابد يعني أن التجربة ها؟ إما أن تعم بحيث أنها يعني يبلغ عند عامة الناس ويجربها عامة الناس ويرون نفعها فهذه انتهى يحكم لها. أما إذا كانوا هم مختلفين ويعني الروماتيزم، أنا ما نعرف الآن مرض الروماتيزم ما هو ما حقيقته، لكن ربما لو كان في عندنا طبيب ها؟ يعني واحد يعرف في الطب، يعني مثلا الآن يقول السكر يا شيخ، السكر في الدم، هذه اللي بلبسها ايش لها علاقة في داخل الدم؟ تبي تأثر في الدم؟ هذا يعني هذا أقرب إلى الكذب منه إلى أو الخطأ، خلينا نتسامح شوي، أقرب إلى الخطأ منه إلى الصواب. ما يمكن إيش. وبعدين مرض السكر يعني يسمونه مرض العصر، ها؟ يمكن ما في دولة إلا وفيها نسبة السكر مو أقل من 20-30%، ها؟ بالملايين الإصابات بالسكر. كان من زمان الناس حطوا بدل الوحدة 10 يا زلمة حتى ينتهي السكر، واضح؟ فترك الناس لها وترك المستشفيات لها، والناس يروحون يتعالجون اللي بالحبوب مثلنا واللي أكثر بالأبر، ها؟ لما وليش يتركون هذه السهلة؟ كل الناس صارت إلى الصعب تركت السهل، معناها السهل إيش؟ لكن إذا ثبت فأجيب لي واحدة يا شيخ. أيوة. أي. أحسن. جزاك الله خيرا يا شيخ. جزاك الله خيرا. إيش يقول الشيخ؟ الله أكبر. بارك الله رحمة الله عليه. ها؟ ماذا يقول الشيخ؟ يقول لها عن الشيخ عبد العزيز أنه قال أنها لا تجوز. وهذا والله ما تميل إليه النفس، لأنه النفس واضح، لكن هم ممكن يجوك الآن يقول لك لا هي تذكر أنها الجنس، لكن ربما تكون صنعت بطريقة وأدخلوا فيها أشياء، فالعلم عند الله عز وجل. لكن المحك إيش؟ إحنا عندنا يعني هذه القاعدة، القاعدة إما أنها تثبت أنها من الأسباب الشرعية أو الأسباب القدرية، وهذا بابها واضح، نص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بابها واضح أنها تجرب وأنها تدرك وأن يعني يحكم بها أهل الحل والعقد، يعني في هذا الباب أهل الحل والعقد. ما نعني مثلا المشايخ لهنا من هم؟ كل الأطباء، لكن لابد يكون طبيب مؤتمن، طبيب مؤتمن يعرف النص ويعرف الحديث ويعرف التوحيد، فإذا حكموا بهذا لا شك نصير إليه. وهذا الباب لعل يكون أرفق، لأن شوف المريض وصاحب البلاء يتعلق بما هو أوفى من ذلك يا شيخ، ولا لا؟ خاصة إذا طال به البلاء وطال به المرض، ها، وتعب في البحث عن الدواء يتعلق بكل شيء، فافتح له باب، ها، ولو كان إيش، ها، يعني فيه بصيص من الأمل، أما تغلق الباب. لكن لعل الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يعني سأل بعض الأطباء أو كذا، أو خلاص انتهى وقف عنده، فاطمأنت نفسه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يمكن، لأنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لا تجد إلا وهنا. لكن أيضا يقول ذكر عن الشيخ ابن عثيمين أنه أجاب على التفصيل الذي ذكرته. نعم فالحمد لله. نعم كيف أتكلم شيخ؟ كيف أتكلم الإمام؟ ما أسمع. وما يؤمن أكثرهم بالله، هذه شرحناها يا شيخ قديما. يقول كيف أثبت لهم الإيمان وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني هم عندهم الإيمان في جانب، ودائما احنا دائما نقول إذا جاءت مثل هذه النصوص أنت الآن تشوف الله عز وجل إيش نفى عنهم وأثبت لهم الشرك في باب، وأثبت لهم أيضا إيش الإيمان. فكيف يثبت لهم الشرك ويثبت لهم إيش الإيمان؟ والشرك والإيمان إيش ضدان. فدائما إذا رأيت مثل هذه النصوص فالأصل إيش؟ أنك تعتقد اعتقادا جازما أن القرآن ما فيه القرآن ما فيه تناقض والسنة ما فيها تناقض ولا فيه تضاد ولا فيه تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، أما ما دام أنه من عند الله أو من عند الرسول صلى الله عليه وسلم فالاختلاف وين؟ في فهمي أنا. إذن عالج إيش؟ عالج رأسك يا شيخ، وإياك أن تتهم القرآن أو تتهم إيش؟ السنة. نعم، دفع إيهام الاضطراب عن آي هذه ألفها من؟ ألفها الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه رحمة. هذا أصل وهذا اعتقاد وهذه قاعدة دين المسلمات مات أبدا. إذن المسألة نقول نعم أثبت لهم الإيمان باعتبار، وأثبت لهم الشرك باعتبار آخر، وهذا ما قرره أهل العلم، ويعني ذكروا عن عبد الله بن عباس وعن زيد بن أسلم وعن كثير من التابعين ولأئمة من تلاميذ عبد الله بن عباس أنه إيمانهم. فإذا سألتهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن، يقولون الله، هذا إيمانهم. ورغم ذلك ومع ذلك تراهم إيش يعبدون الأصنام ويشركون في عبادتهم الأصنام مع الله تبارك وتعالى. إذن الإيمان والتوحيد وين؟ في الربوبية. والشرك وين؟ في العبودية، في عبوديتهم لله يشركون معه الأصنام والآلهة. نعم، ماذا جوابهم؟ بارك الله فيكم. شيء بقي فيه يعني تعليق القرآن يجي، لا تستعجل، هم كانوا يجيبوا أشياء يقرون عليها ها، وبعدين الرقية كانت عامة في ذلك الوقت. الرقية كانت إيش؟ كانت عامة، يعني الرقى منها رقى شرعية ومنها رقى شركية منها رقى بدعية، كلها موجودة، كلها تسمى رقية. يعني الرقية لا يلزم أنها من القرآن والسنة، لا. كانت اليهود كانوا أكثر ما كان يستعمل الرقى في ذلك الوقت من اليهود، لأن المشركين كانوا من أجهل يعني خلق الله، فإذا صار بهم شيء يروحوا وين؟ يروحوا عند الأحبار وعند اليهود، فاليهود يقرأ لهم على شوية خيوط ولا شوية كذا يقول حطها بس اربطها، ما فيروح يربطها المسكين. نعم، الرقية عامة، الرقية عامة. نعم، بالنسبة للسبب هذا يثبت ما الحل له، أي من صبر الشيخ المريض ورقى نفسه، كيف من صبر المريض أي ويمع عاد نفسه أي صبر أيوة يدخل في الكرامة. هو يا شيخ إذا كان المرض يعني يمنعه من كثير من الواجبات نقول نعم هذا يدخل في الكراهة، أما إذا كان لا يمنعه من القيام بالواجبات وغيرها فإذا صبر فهذا هو الأولى. هذا التفصيل اللي سمعناه من مشايخنا، لأن الخلاف قوي جدا، يعني هل يتعالج ويبحث عن الشفاء ويبحث عن العلاج ها، وأيهما الأفضل؟ فعلى هذا التفصيل أقول إن كان المرض يعني يثنيه عن كثير من الواجبات الدينية الشرعية في علاقته مع ربه تبارك وتعالى أو مع أولاده وأهله ونفسه، فهذا يعني الأفضل في حقه إيش التداوي. وأما إن كان يعني له صبر وله جلد على البلاء وعلى المرض وأيضا ما هم قصر في شيء من الواجبات، فهذا الأولى في حقه الصبر. نعم، في وقت البلاء يعني أصابه شخص يفعل أسباب كيف يعني مثلا شخص يعني إذا أراد يعني حيطة أو كذا يفعل سبب حتى ما يقع قبل وقوعه دفعا للبلاء. نعم، الدفع يكون لنا نعم، الرفع يكون بعد النزول، والدفع يكون عند غلبة الظن أنه سيقع فيه تطعيم يعني ها؟ هذا الناس كلها اليوم تطعم أولادها، ولد يعني عمره يومين ها يلفونه ويجري فيه إلى المستشفى يقول الله غزه إبرة، ويبكي الولد، لكن هذا كله نتحمله. لما ها؟ لأنه يغلب على ظننا أنه هذا الألم يدفع شيء إيش؟ يدفع شيئا أعظم منه، شلل الأطفال والتيفوئيد وما ها؟ نعم، والحصبة وغيرها. فهذا كله جائز. في الحج إذا قال في السحاية والسحاية. أيوة خلاص ريحكم، لأنك القانون يعاقب، إذا تعلق بالقانون وإيش؟ لا هو السؤال عن تعلق القلب، السؤال عن يعني عن تعلق القلب. إحنا نقول والله شوف السحاية إذا غلب على ظنك إنه هذا المرض، ويرجع نفس القاعدة، يعني هل السحايا إذا نزل يعني أمره شديد وخطير بحيث أنه يعني يثنيني عن كثير من الواجبات وغيرها وقد لا أصبر عليها؟ أنه ما تعرف يا شيخ، ها يعني لا تسأل الله لقاء العافية، تسأل الله إيش؟ العافية. العافية أسلم يا شيخ، ها العافية. لا لا لا ما يخش أبدا، مدام أنه سبب شرعي أو سبب قدري واتخذت من باب الأسباب، والقلب متعلق حتى في السبب على رب الأسباب، هذا ما له علاقة، ما يخدش. ها الأفضل مثل ما قلت، إذا تعرف فيك الجلد ها وفيك الصبر وتتحمل ولا يثنيك عن الواجبات، فالأفضل إيش؟ تركه. احنا نقول لو وقع عند وقوعه ايضا تطبق نفس القاعدة، يعني بعد وقوعه تصبر. لكن جابوا قصص كثيرة جدا عن السلف انه يعني كان بعضهم يسأل الله انه ينزل عليه البلاء وكذا، وبعدين ما صبروا ليش. فيعني سؤال الله عز وجل البلاء وكذا الاصل يعني لا، سأل الله ايه، سأل الله العافية. نعم تفضل. شيخ ها؟ من سأل الله الصبر فقد سأل الله البلاء. الصبر فقد سأل الله البلاء. لمن؟ سمعت من أحد مشايخ العرب. يعني إذا سألت الله عز وجل إيش؟ الصبر فقد سألت الله عز وجل البلاء. لمن؟ ها؟ يعني لا الصبر يكون على كل شيء. هي نعم لا شيء. لا أصبر على طاعة الله أيضا. والله لو يسأل عنها صاحبها أفضل. والأصغر لا ما يلزم يعذب، يعذب ما يغفرها الله عز وجل. هذه الفعلة الشركية اللي كانت في باب الشرك الأصغر يعني ما تغفر له، ما هي تحت لأنه تحت المشيئة، يعني إيش قد يغفرها الله عز وجل ابتداء وقد يعذب بها على قدرها. فالشرك الأصغر عندنا أنه يعذب بها على قدرها. لا ما هي داخلة في المشيئة. يخرج من النار. يخرج. نعم. شيخ قوله فيه باعتبار المقاصد. إيه. كيف كيف؟ هل الزكاة على لابس لا المقاصد بالنسبة لتقليل يعني المعصية، يعني المقاصد معتبرة في الشرع والأفعال أيضا إيش؟ أيضا معتبرة في الشرع. نعم. لكن الأفعال قد تعظم يعني جريرتها ها؟ ويعظم إثمها بإيش؟ بالمقاصد. لكن هذه معدلة شكلها معتبرة ما في كلام. شيخ أحد العقل نعم ذكرتم الدعاء على صاحب المعصية. أي بالتعيين شيخ. كيف بالتعيين؟ إيش رأيك؟ هي بالتعيين هذا الأصل. قبل أن يصبح. ها؟ انجرف فيها قبل أن يصبح. كيف؟ انجرف بما احنا قلنا يعني هذه الأمور تربطها بإيش؟ شوف كم يترتب عليها مفسدة تفعلها. نعم. فالجواز لا يلزم منه إيش؟ الوجوب، هذا جائز. نعم. أي. إذا صدق بالتوبة يدخل. لا شك. من علم الحكم؟ توبة تجب ما قبلها. من علم الحكم؟ يعني بس هالمرة يا ربي ها؟ بس هالحبة هذه وبعدين يصير خير ها؟ والله شيخ إذا صدق مع الله، لكن هذا ممكن تنزل في واحدة أكبر منها أيضا بيقول يا ربي بس هالمرة وبعدين إن شاء الله. إيه هذا يعني ما وطن نفسه على أنه يترك الأمر لله عز وجل. لكن إحنا نقول يعني القاعدة أنه إذا تاب وأقلع وعلم الله عز وجل صدقه لا شك، هذا الأصل. الكبائر اي لا شك نعم لهم يعني له اعتبار، لكن عند تقسيم الذنوب الشرك شيء والكبيرة شيء اخر. نعم. الله يهديها ويزينها او يظلمها. اي اذا كان له اثر في المجتمع يعني ها يعني له اثر، انا اسال اللي صاحب المعصيه يعني المدعو عليه يعني تتفاوت من شخص يعني هو يقول اما الله يهديه او يعني نقول له لا اجزم لك بواحده منها ها، لكن تجزم يعني تجعلها في موضعها. اذا كان الرجل عن جهل وعن كذا فالدعوه بالهدايه له هذا اولى، لكن اذا كان صاحب هوى وينشر هذه المعصيه ويدعو اليها يجوز انك تدعو عليه. الدعاء على من خان الشرع لا شيخ قبح الله وجوههم يجوز لنا ها؟ قول قبح الله وجوههم يا شيخ بالدعاء على من خان الشرع لا اي احنا قلنا الان اذا كان واحد يعني ينشر ضالته في المسجد يجوز لك انك ايش تدعو عليه اي جائز لا شك، لكن احنا نقول هالامور كلها مشروطة بايش يعني عدم حصول مفسدة يعني اكبر منها. تخصص الوجه قبح الله وجهه قبح الوجه يعني. لا لو يتركها أفضل. نعم قل قبحه الله. نعم أي. هو المقصد واضح جدا، أنت الآن شفت واحدة متبرجة ها ولعنت المتبرجات، هي داخلة ولا ما هي داخلة اعتبارا؟ لا المقصد واضح، المقاصد معتبرة يا شيخ. اي لا بنقل نعم نعم كل معصيه كل معصيه يعني اللي كان صاحب يريد منها مثلا اللي يشوف طالبته وانت في المسجد انه ممكن يسفل عليك اي واللي وضع نميمه بالنصر واللي يعني خاشه في المسجد يظن انه يجاوب في المسجد ايوه كان الدعاء مخصوص به نقيض القصد. نعم. طبعا ما نعرف ندعو عليه بشيء ما نعرفه. هذا اللي عرفنا. يعني كل واحد معصيه مثلا قبحها الله هو انه خالف الشرع فاتخذ المساجد لغير ما وضعت له. فندعى عليه يعني يعامل بنقيض قصده. نعم. ما ادري ايش قصدك يعني. قصد يعني كل معصيه يعني قصده لا تتوسعوا في سب الناس هذا جيد احسن لا شك يعني ما نتوسع التوسع ما هو طيب، لكن المراد منها يعني المراد من هذا الدعاء الزجر يعني في الحكمه واضحه العله واضحه الدعاء منها ايش يعني هذا الدعاء المراد منه والعله منها ايش الزجر يعني اسمع يا شيخ ها الدعاء عليه اسمع خليه يسمع يخليه يسمع اي نعم واذا ما كان يسمع طبعا حتى يعرف انه المساجد ما جعلت لهذا وهذا تعليم مزجر له ولغيره ايضا نعم يعني اذا كان فعل شيء هذا ما كان يسمعني فانت قل بالصراحه بالتوفيق بالهداية. أحسن، هذا أفضل، هذا أحب إلى الله عز وجل. أيوة هذا عام يا شيخ، تمشي وتسبب الناس في الطريق بلا سبب، هذه لها أسباب. لا شك حنا نقول يعني هذه الأمور عند يعني عند حصول الأمر، عند حصول الفعل، وأيضا شرطناه وربطناه بإيش؟ بأنه ما تحصل وراها مفسدة، ما تحتاج للدليل. وأنه ما تحتاج للدليل مثلا، ما في دليل، هذه السبب في أشياء خصوصا. أيوة في المسجد أي أو في الشقة أي المعاصي الثانية في دليل مثلا نحن طيب لعلهن فإنهن ملعونات وفي الرجال أي وكل ما جاتك واحدة بتقول مخصوصة نص، ما في لا نص. هذه القاعدة اللي سمعناها من المشايخ، أن الأصل في أبواب الاعتقاد وغيرها يجوز، والجواز غير الوجوب. إحنا نقول جواز، ها، والجواز جعلناه مشروطا وجعلنا فيها العلة وفيها الحكمة وهو الزجر، هذه كلها يعني ضيق الباب، ما توسع الباب. نقول رافضة، ها، نقول رافضة رحمه الله، يقول كيف إذا الرافضة ما ندعو عليهم، قبحهم الله عز وجل هذه الليلة ليلتهم، ها، قبحهم الله. والله نتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء عليهم يا شيخ، والله يدعى عليهم، ها، ها، هي نعم نقول لعن الله من لعن الصحابة. أصحاب كان إذا نت الله ما يكون